الشيطان الرجيم. ضبط يا ابن زب. إِنَّ مَنْ قُلْ اللي هو 35 معلش الجلد يا ابني محمد لا لا محمد لا يا مولاي متانا متانا متانا يا مولانا متانا قاعدين في الروضه قاعدين في الروضه عاوزين نقعد بقى نتمشى بارك الله فيك إن تفرج عنك يا الله يا الله يا الله شهير. لا إله إلا الله خدنا كده يعني ايه بصراحه ربنا صبر الله الله الله الله انت سبتنا الاستناء كله يا هلا ان يديك الصح يا اخي ربنا يديك الصح يبارك فيك ربنا يديك الصح لا اله الا الله استعجلش بنقطه خالص استعجل ربنا يبارك فيك يا عم افرح يلا ما تعبوش عليك كده عشان تلاقي الراجل ده هو بيمتعنا اهو الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب اكبر اكل المتعلم محمد يا عالم عمال بتجيب الحاجات الحلوه دي نعم الله الله الله نعم نعم ركع عليه محمد يا علي هندفع الميت ماشي يا حبيبي معلش حملنا شويه بقى اوعى بقى ما اصبر في حاجه انا كفايه كده الله يا شيخ محمد القران الله الله يا شيخ محمد احنا ما فيش بدل قبل كده كل اللي فات مش نهايه ايوه مش اللي فات كله انتهت والله ايوه والله طلع اللي بتروح واللي ايه الحلاوه يا ابو النار عايز زي ما نصفنا ايديه الناس عاكل الصبح متعني سبحان الله حد يموت على بيات اشرب يا محمد مدارس القرآن الحلوة دي كفاك على الصحة إليها ربنا يديك طول العمر أي والله ربنا يديك طول العمر أي والله أشوفك قدام الكعبة الله يا أخي أنا عايز أموت بالسوء يا سلام صلى الله عليه وسلم. يا الله الحنان ده ومشي وجودك منه خطرك من العبد وبين الرب. نعم. والسماء ما ربطش علينا دي خالص. إنه لقول قصر وما هو بالحلم. يا حلاوة ممكن الله يستعلم. الله يستعلم. إنهم يريدون تريدها. يا الله يا الله. خلينا الأستاذ خالد اللي سمعنا الحلاوة دي يا رب. نعم. إنهم الله ربنا هيجيبك منه ان شاء الله. ربنا هيجيبك منه ان شاء الله. انا عايز بقى الكبرى تغني Thank you. الا الله. لا ما تبعد كثير الموت يعني. انا هذا كلام. نعم ربنا يكرمك الشيخ محمد. ما زمان انت ربنا عينك علينا. نعم ربنا عينك علينا يا رب. يا رب يا بارك فيك يا بارك فيك. لم يحق لربك سبحانه وتعالى تيهز والذين عنك يا الله. نعم نعم نعم عنك يا الله. معلش يا شيخ محمد يتحمل شوي. اه تحمل كمان وكمان الله. الله يفتح عليك ده حق المساكين وزيد. اه والله والذي Oh, انا عم تبع عليك انا عم اسمعك يا عم هو بقى يا عم هو بقى يا عم انت عايز تعمل ايه يا عم انت تبقرون الحياه Yeah. يا شيخ محمد هنودي المقرين بسوقنا الكتاب تاني من الاول والجديد. ايوه الله والله يودوا الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Thank you. الفاتحة.